أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم العقد العرفي في الزواج. العقد العرفي الآن يختلف كلام الناس فيه. هم يريدون فيما يغلب العقد العرفي هو العقد الذي لا يخضع للقوانين أو الأنظمة ولو كان مستوفيا للشروط الشرعية في بعض البلاد، وأحيانا يراد به العقد الذي لم يستوفي الشروط الشرعية عند بعض العلماء ويستوفاها عند آخرين، وأحيانا قد يراد به ما خلا من جميع الشروط الشرعية، وهذا هو المحرم. وعلى هذا ينبغي النظر، إن كان هذا العقد العرفي مستوفي للشروط الشرعية إلا أنه لم يوثق كما هو معلوم الآن أنه توثيقه مطلوب حتى لا يحصل ظلم المرأة، وكذلك أيضا مسألة الأولاد والإثباتات، نعلم الوقت أن تغير فلا بد أن يثبت، لكن هذا لا يؤثر عقد ما دام أنه سوف العقد الولي ووجود الولي والشاهدان استوفى هذا الشيء، وأيضا لم يتكاتموا عليه وزوج وبرغ الزوجة وحضور الزوج والولي وكذلك بحضور الشاهدين، فهذا مستوفي لشروطه. غاية الأمر أنها أمور تنظيمية هذه لا يفرط فيها، وتركها يتضرر على الرجل وعلى المرأة وعلى أولادها. لكن لو وقع العقد صحيح. النوع الثاني إذا كان مثلا هذا العقد غير مستوفي لشروط الشرع عند قوم، مثل لو كان نكاح بلا شاهدين، وهذا يقع في بعض البلاد مثلا ربما في بلاد المغرب أحيانا، ولأنه مالك لا يشترط الشاهدين، وكذلك ربما في بعض البلاد بدون حضور بدون الولي، لأن بعضهم لا يشترطون الولي. فعندهم لو أنه استوفى لو كان موثقا ولم يكن بحضور الولي هذا عندهم عقد. كذلك مثلا لو كان بدون الشهيدين لكن وثق من المحكمة أو من جهة الرسمية هذا عقد تام، ولا يسمونه عقدا عرفيا. وعلى هذا نقول إن الواجب أن يكون العقد مستوفي للشروط الشرعية، دلت أدلة على وعلى أن الولي شرط للنكاح، وكذلك الشاهدان عند جمهور العلماء، وبعض العلماء كمالك وشيخ الإسلام يختارون أنه إذا اشتهر العقد فإنه لا يحتاج إلى الشاهدين، لكن احتياطي مثل هذا هو الأولى والأكمل، وليس البحث في هذا. فأقول إذا كان العقد مثلا فيه الولي وحضور الزوج ورضا الزوجة ثم لم يوجد الشاهدان كما يقع مثلا في بعض البلاد، مثلا ربما في بعض بلاد المغرب، وعندهم مثلا توثيقه يجعلون موضع الشاهدين عند المحكمة وله خانة ويرسل ويثبت بعد ذلك، المعنى لا يكون لا يثبت الشاهدان أثناء العقد بل بعد ذلك عند المحكمة، وهو جار على مذهب مالك أنه إذا اشتهر عقد، لأنه حينما يعقد العقد ثم يظهر إلى المحكمة يكون اشتهر وظهر، فالأمر في هذا يسير خاصة إذا كان تقلد لهذا القول، ومثل هذا القول في ذلك البلاد لا يمكن تقول لا هذا العقد لا يصح وعليكم أن تعيدوه. لماذا؟ لأنه مجرب على مثل هذا القول، وقول له قوته وأفتى به يعني بعض العلم، بل هو يعتبر وجهه في مذهب أحمد لأنه أفتى به بعض أصحاب أحمد رحمه الله وما بعض الأئمة، بمعنى أنه ما يختاره بعض أئمة المذهب في المذهب يكون وجها فيه، وخاصة أن الأدلة في الشواهد في ثبوتها، لكن كما نتقدم لا بد من احتياط مثل هذا. أما إذا كان بدون ولي هذا هو موضوع النظر، الأدلة الصريحة في وجود الولي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فلهذا إن كان ثبت عند المحكمة وحكم حاكم بصحته فذهب جمع العلم لأنه لا يضر إذا حكم حاكم بصحته، وإن كان لم يحكم حاكم بصحته فإنه يجد العقد يمضي، لكن ولا وأولادهم لله الحمد يعني أولاد شرعيين، لكن تجديده في هذه الحال هو المتعين بوجود الولي لثبوت الأدلة الصريحة في الكتاب والسنة على اشتراطه. نعم، أحسن الله.